الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، والبيهقي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الآية قال: سائق يسوقها إلى أمر الله، وشهيد يشهد عليها بما عملت. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: السائق الملك، والشهيد العمل. وقدمنا في باب البرزخ وفي باب فتنة القبر من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات، فأبسط كتابا معقودا في عنقه، ثم حضر معه واحد سائق والآخر شهيد. أخرجه أبو نعيم وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا. وأخرج أبو نعيم عن ثابت البناني أنه قرأ حاميم السجدة حتى بلغ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعث من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا، فيقولان: لا تخف ولا تحزن، وأبشر بالجنة التي كنت توعد. قال: فيؤمن الله خوفه ويقر عينه. قال: وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب، ما جزاء من شيع جنازة؟ قال: أبعث إليه ملائكة براياتهم يشيعونه من قبره إلى محشره. وأخرج أبو نعيم عن داود بن هلال النصبي أنه قال: مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام: يا دنيا، ما أهونك على الأبرار الذين تصبحت لهم وتزينت لهم؟ إني قد قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك. ما خلقت خلقا أهون علي منك. كل شأنك صغير، وإلى الفناء تصيرين. قضيت عليك من يوم خلقتك ألا تدومين لأحد، ولا يدوم لك أحد. وإن بخل صاحبك وشح عليك، طوبى للأبرار الذين أطاعوني من خلقي، وأطلعوني من قلوبهم على الرضا، وأطلعوني من ضميرهم على الصدق والاستقامة. طوبى لهم، ما لهم عندي من الجزاء إذا وفدوا إلي من قبورهم النور يسعى أمامهم، والملائكة حافون بهم حتى أبلغ بهم ما يرجون من رحمتي. باب طائفة إمام يقدمهم. قال الله تعالى: يبدو شيخ لابد هناك كلمة كل، هي مكتوب باب طائفة إمام يقدمهم. باب طائفة إمام يقدمهم، يبدو أنها باب كل طائفة إمام يقدمهم. باب كل طائفة إمام يقدمهم. قال الله تعالى: باب طائفة إمام يقدمهم. قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد في الزهد عن ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يجتمعون إلى عيسى عليه السلام يوم القيامة. وأخرجه البخاري عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا. وأخرج ابن سعد في الطبقات وسعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ بن جبل رضي الله عنه يوم القيامة أمام العلماء برتوة. وأخرج ابن سعد عن ابن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل بين يدي العلماء يوم القيامة برتوة. قال في الصحاح: برتوة أي بخطوة، وقيل بدرجة، وهي بفتح الراء وسكون المثناه الفوقية. وأخرج ابن سعد عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل له نبذة بين يدي العلماء يوم القيامة. وأخرج عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قلت: وهذا هو المقتضي بكونه يأتي أمام العلماء يوم القيامة وهم في أثره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من المعلوم الذي اتفق عليه العلماء أن أمور الآخرة كل ما بعد القبر إلى أن يستقر أهل الجنة فيها وأهل النار فيها، فيدومون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. كل هذه الأمور يجب أن توقف على خبر الوحي، والأخبار التي تروى في هذا الكتاب وغيره منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ولكن كتاب الله جل وعلا فيه التفصيل، فيه من هذا الشيء الكثير. والكلام إذا جاء تفسيرا لكلام الله إن كان عن رسول صلى الله عليه وسلم فهو يجب أن يوقف معه ولا يتعدى، وإن كان من أقوال الصحابة فما كان فمثل ما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: فعلى الرأس والعين، يعني أنه مقدم على أقوال غيرهم. أما إذا كان جاء عن المتأخرين أو غيرهم فيجب أن ينظر فيه هل يتفق مع النصوص الأخرى التي جاءت، لأن المقصود هنا أنه لا دخل للرأي في هذه الأمور. الرأي والاجتهاد ليس له فيه دخل، يجب أن يكون عن خبر الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الذي ذكر يقصد بذلك أن كل عمل له إمام، فمن برز في هذا العمل فإنه يأتي يوم القيامة أمام هؤلاء، كما قال جل وعلا في قصة فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وهكذا كل الذين يقتدون بمن يعملون مثل عملهم أو يطيعونهم إن كانوا على هدى وسعاء وخير فهم معهم على الهدى والخير، وذلك الإمام يقودهم، والمؤمنون يقودهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو الذي يقدم قومه يهيئ لهم المنزل والمكان. ولهذا قال في هذه ذكر في هذه الأحاديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يحشر أمام العلماء برتوة، قيل رتوة يعني معناها رمية حجر، أنه أمامه، وقيل أنه في مكان مرتفع أمامهم، لأنه تميز بمعرفة الحلال والحرام وبمعرفة العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأعمال الأخرى. نعم. قال: وعلم منه أن العلماء الذين يأتي أمامهم هم العلماء بالحلال والحرام، وهم حملة الشريعة. قال: وأخرج ابن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن العلماء إذا أحضروا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم قذفة بحجر. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ومات في الجماعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وهو ينفلت منه آتاه الله أجره مرتين، ومن كان حريصا عليه لا يستطيعه ولا يدعه يبعثه الله يوم القيامة مع أشراف أهله، وفضلوا على الخلائق كما فضلت النسور على سائر الطيور، وكما فضلت عين في مرج على ما حولها. ثم ينادي مناد: أين الذين كانوا لا تلهيهم رعاية الأنعام عن تلاوة كتابي؟ فيقومون فيلبس أحدهم تاج الكرامة ويعطى الفوز بيمينه والخلد بيساره، ثم يكسي أبواه إن كانا مسلمين حلة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يكسى أبواه، هو الذي يكسي عن شيخنا، ثم يكسى أبواه إن كانا مسلمين حلة خيرا من الدنيا وما فيها، فيقولان أنى لنا هذا وما بلغته أعمالنا، فيقال إن ولدكما كان يقرأ القرآن. يعني لا بد أن يكون لهما سبب في تعليمه وفي تهيئته لقراءة القرآن، والإنسان يجزى بعمله، والعمل قد يكون محصورا على الإنسان وقد يكون متعديا إلى غيره، والولد من عمل الإنسان، فولده من عمله، فإذا عمل خيرا بتوجيهه وبإرشاده وكذلك كفايته حينما يكفيه فإنه شريك لولده في العمل. والله جل وعلا لا يهضم أحدا نصيبه، فهو يجزي الولد بعمله والوالد على حسب ما قام به أيضا بدون أن ينقص من عمله شيء، مثل الداعي إلى الهدى أو إلى الضلال، فله إذا كان يدعو إلى الهدى واهتدى بدعوته من اهتدى فله مثل أجر المهتدي الذي كان هو سببه، لأنه سبب. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله جل وعلا إلى قيام الساعة فكل عامل يعمل صالحا ومهتد يهتدي بسبب دعوته فله من الأجر مثل أجره، فلهذا صارت الأجور، صار يعدل الأمة كلها وفوقها. ومثل ذلك الداعي إلى الضلال، فإن عليه من الإثم والوزر مثل أوزار من ضلوا بسببه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا لأنهم أصل في هذا. وهكذا الأعمال كلها على هذا المنوال. فلهذا كان الذين مثلا لهم آثار إما آثار حسنة أو آثار سيئة يفوقون الناس إما بالدرجات والجزاء والرفعة أو بالعذاب الأليم. فالجنة درجات درجة فوق الأخرى، وكلما ارتفعت الدرجة يكون النعيم أعظم، والنار دركات كل دركة تحت التي فوقها تذهب إلى السفل، وكل دركة تكون أشد عذابا من التي فوقها. والله جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يهضم أحدا من حقه، فهو الحكم العدل جل وعلا. وإنما الإنسان عليه أن يلوم نفسه، فلا يلوم إلا نفسه، إذا قصر فاللوم عليه. حتى يعترف الخلق في هذا يوم القيامة كلهم، إذا وافوا الجزاء عرفوا أنهم أوتوا من قبل أنفسهم. حتى دعاة الشر يعترفون بهذا ويتبرؤون. حتى إمامهم إبليس كما قال الله جل وعلا، فلما قضي الأمر يعني بين الخلق كلهم، يعني أنه يخطبهم، قال إني دعوتكم فاستجبتم لي، يعني مجرد دعوة، ثم يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني إنسان عنده عقل وعنده نظر، أمامه آيات يشاهدها، والداعي ليس بيده إلا دعوة، دعوة يدعيها إذا كان مبطلا، ما كان محقا فلا بد أن يكون عنده من الآيات العقلية والشرعية وغيرها ما يكون حجة للداعي وللذي أيضا أجابه. قال وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والأصبهاني في الترغيب والترهيب عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المرء بلال سيد المؤذنين يوم القيامة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني في المحشر. ومن كان له هذه الميزة فمعنى ذلك أنه فضل على غيره، ولا سيما لأن المحشر يكون محل ضنك ومحل عرق عظيم وشدة كبيرة. وإن كان المؤمن لا خوف عليه ولا يحزن كما قال الله جل وعلا، ولكن لا بد أن يلاقي ما يلاقي، لا بد. فالأمور حتى أولو العزم في ذلك الموقف كل واحد يحجم عن الطلب الشفاعة أن الله يأتي ليفصل بين عباده. الأمر شديد لا شك، والنتيجة أن الإنسان ما يناله شيء إلا بعمله، يعني بسيئاته. نعم. قال وأخرج ابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه بلفظ قائد الشعراء إلى النار لأنه أول من حكم قوافيها، يعني هو أول من عرف بأنه قال الأشعار وصار له أثر في ذلك من المدح والهجاء وغير ذلك، وهو كافر أصلا مشرك ليس من المسلمين، فهو يقود أتباعه ومن كان على سبيله. أما المؤمنون فقد استثناهم الله جل وعلا ما أخبر أن الشعراء يتبعهم الغاوون، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المؤمن لا يقوده الشعر إلى الباطل وإلى الضلال وإلى ما قد أولئك. فالمقصود أنه مثل ما سبق من كان إماما في عمل من الأعمال برز يوم القيامة وتبين وصار قدوة لمن اتبعوه وإماما لهم في ذلك الموقف. نعم. باب يحشر الناس في صور مختلفة. قال تعالى يحشر الناس الحشر كما سبق أنه حشران، حشر في الدنيا وحشر في الآخرة بعد الموت بعد خروجهم من القبور. أما الذي في الدنيا فهو في آخر الزمان قبيل قيام الساعة، يحشرون إلى الشام ويذهبون منهم الراكب ومنهم الجماعة على بعير ومنهم من تحشره النار ومن تأخر أكلته كما سبق. الثاني بعد النفخ الصور، النفخة الثانية، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض ولا يبقى حي إلا من شاء الله، الذين استثناهم الله جل وعلا من النفخة الأولى، كما قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالحشر بعد النفخة الثانية الأخرى، يخرجون من قبورهم كما ماتوا على هيئتهم وصفتهم وأخلاقهم وعقلياتهم التي ماتوا عليها. فالمؤمن مؤمن والمنافق منافق، ولهذا أخبر الله جل وعلا أن المنافقين يوم القيامة يحلفون لله كاذبين، يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. يا شيخ، يعني صاروا على هيئتهم التي ماتوا عليها. فهكذا الناس كلهم، فيخرجون من قبورهم كما ماتوا في خلقهم وفي خلقهم وأعمالهم. فالذي يكون على خلق على هيئة معينة يموت عليها، يبعث عليها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من مات على شيء بعث عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، يبعث على ذلك. ومن الحكم في هذا أن الإنسان يعرف، فإذا كان عليه حق يطلب منه، كل واحد يعرف الذي يتعلق به، أن هذا قاتل وهذا أخذ للمال وهذا ضارب وهذا متكلم فيه وغير ذلك. فلا بد من المطالبة في الحقوق، وإن كانت هذه ليس هذا محلها، محلها في الموقف، في الموقف حينما يفصل بين الخلق ويأتي الله جل وعلا ليحاسبهم، يحاسب عباده، فهو يحاسبهم بنفسه ويجزيهم بنفسه تعالى وتقدس. كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما تنفع الذكرى في ذلك الموقف انتهت، وإلا كلهم يودون أنهم يرجعون فيعملون أعمالا صالحة ينجون بها من عذاب الله، ولكن هيهات فات الوقت. نعم. باب يحشر الناس في صور مختلفة. قال تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال: ومن كان في هذه أعمى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني الذي أعرض عن آيات الله الواضحة البينة ما كأنها آيات ولم يسمع لها فهو أعمى، أعمى القلب. فإذا بعث يوم القيامة يكون أعمى البصر تبعا لعمى القلب، هذا من الجزاء، وليس هذا الجزاء كله، بعض الجزاء، هذا بعضه وأوله، وإلا فالنهاية مؤلمة جدا، نسأل الله العافية. من الذي يصبر على جهنم وقودها الناس والحجارة لا يذوقون فيها لا بردا ولا شرابا ولا حياة ولا موت، لا يحيون فيها ولا يموتون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. لو كان المسألة كانت 100 سنة أو 1000 سنة ربما يقال هذا ينتهي وينقضي، ولكن مثل ما قال الله جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. والاستثناء هذا جاء أيضا في أهل الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال إن ربك عطاء غير مجذود، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، يعني غير مقطوع. وكل هذا كله بمشيئة الله، لم يكتسبونه بذواتهم ولا بأعمالهم، وإنما هو بمشيئة الله وإرادته، ولهذا أرجعه إلى مشيئته. فلا فرق بين أهل الجنة وأهل النار في هذا الاستثناء. أما الاستدلال بهذه الآية قوله إن ربك فعال لما يريد بأن النار سوف تنتهي وسوف تضمحل وتفنى، استدلال غير صحيح، فهو من استدلالات أهل البدع الذين يتبعون الأمور المتشابهة. وإلا فجاء التخليد الأبدي خالدين فيها أبدا في غير هذه الآية في آيات أخرى وهو كثير. نعم. وقال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية يعني يتخبطه الشيطان من المس، يعني مجنون. الشيطان إذا داخل الإنسان صار مجنون، يقوم ويسقط، يعني فهو بهذه الصورة آكل الربا يوم القيامة، ومثله آكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حتى جاء أنهم إذا بعثوا في قبورهم النار تخرج من أفواههم ومن كأنهم أكلوها. وما بعد أسوأ. وسبق أن ذكرنا أن المؤمنين الذين اتقوا ربهم أشد ما يلاقون بعد هذه الحياة الموت، وما بعد الموت أسهل منه، يعني القبر ثم ما بعد القبر أسهل منه. إلى أما المجرمون فأسهل ما يلاقون بعد هذه الحياة الموت، وما بعده أشد منه. وكلما تقلوا من درجة إلى أخرى يعني في المحاسبة والجزاء فالتي بعدها أشد، إلى أن يستقروا في النار فهي أشد العذاب، نسأل الله العافية. لهذا الإنسان في الحقيقة يغفل عن هذه الأمور وهو سوف يعيشها، سوف يشاهدها، وسوف يندم كل واحد، كل نفس تندم يوم القيامة. إن كان محسنا يندم لماذا ما ازداد خيرا فإنه بإمكانه، إن كان مسيئا يندم لأنه لم يستعتب ويتوب ويرجع إلى ربه ويستدرك الأمر. والأموات كما يقول الأحياء، كما يقول بعض السلف، أنتم في أمنية الأموات. الأموات كلهم يتمنون ساعة من الحياة يستدركون بها ويعملون، فنحن بالإمكان، ولكن الغفلة تغلب على الحي، والله المستعان. نعم. قال: أخرج الطبراني وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الذين يأكلون الربا، الآية، قال: يعرفون يوم القيامة بذلك، لا يستطيعون القيامة إلا كما يقوم المتخبط المنخنق. وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا ينخنق، مجنونا يخنق. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن عبد الله بن سلام أنه قال: يؤذن للناس يوم القيامة البر والفاجر في القيام إلا أكلة الربا، فإنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأخرج الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأكل الربا، فمن أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مقصود بأن لا تغفر يعني لمن لم يتوب، أما من تاب تغفر ذنوبه، لا كل تائب يتوب الله عليه إذا كانت توبته صادقة، سواء أكل ربا ولا أكل مال يتيم ولا غيره. ولم يستثن من الذنوب شيء لا يغفر، وإنما الذي لا يغفر لمن مات عليه الشرك، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبقية الذنوب مع هذا الشرك كلهم معلق بمشيئة الله، إذا شاء أن يغفر وغفر، وإن شاء أن يأخذ أخذ وعاقب. فأكل الربا وأكل مال اليتيم وغيره من سائر الذنوب، ومن ذلك الغلول. ولكن إذا غل ولم يأتي ولم يتب فإنه يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو الخيانة في المال، سواء كان المال الذي أخذ من العدو أو من غيره. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده وابن أبي حاتم وأبو يعلى وابن حبان عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة قوما من قبورهم تأجج أفواههم نارا. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم ترى أن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وأخرج أحمد وأبو داود عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم. قال ابن قتيبة: المراد المجذوم على حقيقته. وقال ابن الأعرابي: هو كناية، يعني الأجذم يعني المرض المعروف السيء، هذا معنى كونه على حقيقته. وقيل أجذم يعني لا حجة له، وقيل أجذم ليس له عمل يشفع به، وغير ذلك. ولكن هذا الحديث يتكلم فيه بعض العلماء، ولا غير أنه جاء أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى من السيئات العظيمة التي في أمته إنسان يعرف الآية ثم ينساها، وينساها معنى ذلك أنه يقصد نسيانها ويتركها عمدا، ما إذا تفلت منه بدون إرادته وبدون استطاعته فلا يؤاخذ بذلك. نعم. قال ابن قتيبة: المراد المجذوم على حقيقته. وقال ابن الأعرابي: هو كناية عن الخلو من الخير. وقال غيره: هو المقطوع اليد. وقال بعضهم: معناه لا حجة له. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي الله وهو ناكث بيعه لقيه وهو أجذم. وأخرج البزار عن جابر بن عبد بيعته، بيعه ولا بيعته؟ مكتوب بيعه، لأن النكث يكون للبيعة وليس للبيع. نعم. قال: من لقي الله وهو ناكث بيعته لقيه وهو أجذم. أتغير أقرأ اللي عندك، بس أقرأ اللي عندك الكتاب. بيعه هكذا. بيعه. نعم. نعم. قال: وأخرج البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث الله يوم القيامة ناسا في صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم، فيقال: ما بال هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا. وأخرجه الترمذي وحسنه. يتكبرون على الناس بدون حق، أن ومن أسوأ الكبر تكبر الفقير، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أنه ثلاثة لا يكلمهم الله: شيمط زاني وعائل مستكبر، يعني فقير مستكبر. لأن الفقر يدعو إلى الخضوع والذل وعدم الترف على الناس، بخلاف الغنى، فإن الله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني يدعوه، قد يدعوه غناه إلى أن يتكبر فيكون هذا سبب، ولكن الذي يتكبر بلا سبب يكون أشد عذابا، نسأل الله العافية. نعم. قال: وأخرجه الترمذي وحسنه والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.